الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله أبو عيسى الترمذي في جامعه قال: باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. يقول المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء بالحجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء بالحجارة. هذه الجملة قصد المصنف رحمه الله أن يبين بها مشروعية الاستنجاء بالأحجار، وذلك أن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه يزيل هذا الأثر، يزيل النجاسة والأثر إما بالماء وإما بالأحجار، وما في حكمها كما سيأتي. وقوله رحمه الله: باب الاستنجاء بالأحجار، أي سأذكر لك في هذا الموضع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على جواز ومشروعية الاستنجاء بالأحجار. وقد قسم العلماء رحمهم الله طهارة الاستنجاء إلى قسمين: القسم الأول طهارة مائي مائعة وهي طهارة الماء، والقسم الثاني طهارة جامدة وهي طهارة الأحجار، وما في حكمها كالأخشاب والمناديل والقماش ونحو ذلك كما سيأتي. والمسلم مخير بين النوعين، فمن قضى حاجته فبال أو تغوط فإنه يخير بين أن يزيل هذا الأثر بالماء أو يزيله بالأحجار وما في حكمها من الطاهرات. وهنا سؤال: هل الأفضل أن يزيلها بالماء أو يزيلها بالأحجار؟ قال بعض العلماء: إن إزالتها بالماء أفضل، وذلك لأن الماء هو أصل الطاهر المطهرات وهو أقواها، ولذلك تعتبر طهارته طهارة أصلية. وأما بالنسبة للأحجار وما في حكمها من الطاهرات، فإنها وإن أنقت الموضع لكنها لا تنقي كما ينقي الماء. ومن هنا قالوا: إن طهارة الماء أقوى وأولى، والأفضل للإنسان أن يتطهر بالماء، لأنه إذا تطهر بالأحجار بقي الموضع لم يخل من وجود أثر النجاسة. وأما إذا جمع بين الماء والأحجار فإن الجمع أفضل ما يكون من الطهارة، ولذلك قال العلماء: إن طهارة الخبث في الخارج النجس لا تخلو من ثلاثة أحوال، أعلاها وأفضلها أن يجمع الإنسان بين الماء والحجر، ثم يليه طهارة الماء، ثم تليه طهارة الأحجار. وفي هذه الحالة إذا قلنا إن الأفضل أن يجمع بين الماء والأحجار، فهل يقدم الأحجار أو يقدم الماء؟ والجواب أنه لا يصح ذلك إلا بتقديم الأحجار على الماء. وأما إذا قدم الماء وأخر الأحجار فإنه حينئذ مستنج بالماء لا بالأحجار، فلا ينال الفضل الذي ذكرنا. وإنما نص العلماء رحمهم الله على أن الجمع بين الأحجار والماء أفضل، لأن الماء يقلع عينا، لأن الحجر يقلع عين النجاسة، ثم إذا صب الماء فإن الماء يقوى على إزالة الأثر. ومن هنا قالوا: يبدأ بالأحجار، وإذا جمع بينها وبين الماء كان أفضل، ولكنه إذا صب الماء وحده فإنه ينقي، فإنه وإن كان ينقي الموضع ويطهره لكنه لا يخلو عند صب الماء أول ما يكون بعد انقضاء الحاجة، يختلط الماء بالنجاسة فكأنه يتنجس ومن ثم ينتشر الأذى، ولهذا يقلعه بالمنديل والحجر ونحو ذلك حتى يسلم من انتشاره في الموضع. وعليه فإن أفضل هذه الأنواع الثلاثة أن يجمع المكلف بين طهارة الأحجار والماء، سواء كان الحجر أو كان غيره مما يقوم مقامه كالمناديل في عصرنا الحاضر. وأما بالنسبة للجمع بين الحجر والماء فقد ورد فيه حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أهل قباء عن ثناء الله عز وجل عليهم في كتابه بالطهارة فقالوا إنا كنا نتبع الحجارة الماء، قالوا إن هذا يدل على فضل الجمع بين طهارة الماء والحجر. والحديث وإن كان ضعيفا فإن العلماء يفضلون طهارة الماء والحجر من جهة كونه مبالغا في إزالة النجاسة وذهابها، وفيه أمن من انتشارها عن الموضع الذي خرجت منه. المسألة الثالثة، إذا تبين أن الاستنجاء مشروع فحينئذ يرد السؤال إذا كان الاستنجاء بالأحجار مشروعا فهل هو مشروع في جميع الخارج أم هو خاص ببعض الخارج دون بعض؟ وتوضيح ذلك أن الإنسان ربما يبول أو يتغوط أو يخرج منه المذي والودي، فهل طهارة الأحجار كطهارة الماء تستعمل في جميع هذه النجاسات الخارجة أو هي طهارة مخصوصة ببعض الأنواع دون بعضها؟ أما بالنسبة للبول والغائط فالعلماء رحمهم الله مجمعون على أنهما يطهران بالأحجار، وأما بالنسبة لما عداهما وذلك كالودي والمذي ففيه تفصيل وخلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فأما بالنسبة للمذي وهي القطرات التي تخرج عند بداية الشهوة كالملاعبة والنظرة والتقبيل ونحو ذلك، فهذه القطرات اليسيرة التي تخرج من العضو تعتبر نجسة كما دل على ذلك حديث المقداد رضي الله عنه وأرضاه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، قال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره وأنثيه كما في رواية أبي داود في السنن. فدل هذا على أن المذي نجس. وأما طهارته فللعلماء قولان، جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم من الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد أنه يجزئ في المذي أن يستجمر، وذهب المالكية والحنابلة في الرواية الثانية إلى أن المذي لا يجزئ فيه إلا الغسل، واستدل الذين قالوا بأنه لا بد من غسل المذي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله كما في حديث المقداد حينما أمره علي رضي الله عنه وأرضاه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الذين قالوا إنه يجزئ فيه الحجر بأنه خارج النجس فيقاس على البول والغائط، فكما أن الإنسان يتطهر بالحجر إذا خرج منه البول والغائط فكذلك يتطهر بالحجر إذا خرج منه المذي، وهذا قياس. وأقوى القولين أنه لا بد من الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، ولأن المذي أشد من البول، وذلك أن المذي لزج ولزوجته يصعب معها قلعه، ومن ثم كان اعتبار الماء فيه أولى. ومن هنا يصبح قياس أصحاب القول الأول قياسا مقابلا للنص. والقاعدة في الأصول أن من قوادح القياس فساد الاعتبار، وهو أن يكون القياس في مقابل النص. والحديث هنا أمر بالغسل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستجمار بالأحجار في المذي، ولأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء حتى يدل الدليل على ما دون ذلك، فدل الدليل في غير المذي وبقي المذي على الأصل. وإذا تقرر هذا فإنه لا بد في طهارة المذي من أن يغسل الفرج. وأما بالنسبة للودي فالودي قطرات لزجة تخرج بعد البول، وهي تكون بعد انقطاع البول، ربما تكون مباشرة أو تكون بفاصل يسير. هذا النوع من القطرات يسميه العلماء بالودي، والودي ماء أكدر، وهو ماء نجس وآخذ حكم البول من حيث النجاسة. وجماهير السلف رحمهم الله والخلف على أنه يعتبر نجسا. وأما بالنسبة لطهارته فقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه يزال بالأحجار كما يزال بالماء، وذلك لأنه ليس كالمذي وإنما هو كالبول وآخذ حكم البول. ومن هنا قالوا حكمنا بنجاسة الودي لأنه يخرج بعد البول وهو كالبول بنفسه. ومن هنا قالوا يجزئ فيه ما يجزي في البول. يقول المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء بالأحجار. أي في هذا الموضع سأذكر لك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باستنجائه بالأحجار، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام الأحجار في الاستنجاء، ثبتت به السنة القولية والفعلية عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الاستجمار بالأحجار، وخالف بعض أهل البدع والأهواء ممن لا يعتد بخلافه فقالوا إنه لا بد من الماء. وقضى ظاهر النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي جواز الاستجمار بالأحجار مطلقا. وتوضيح ذلك أن الطهارة تنقسم إلى قسمين بالنسبة للمطهر الذي يطهر الإنسان به نجاسته: القسم الأول مائع وهو الماء، والثاني جامد كالأحجار والتيمم بالتراب ونحو ذلك. فطهارة الأحداث والأخباث تنقسم إلى هذين القسمين. فأما بالنسبة لطهارة الأحداث كالوضوء والغسل فلا بد من طهارة الماء وهي الأصل، ولا يحكم بجواز انتقالك إلى التيمم إلا عند فقد الماء أو تعذر استعمالك للماء. وأما بالنسبة لطهارة الحدث فيرد هنا السؤال: هل طهارة الخبث كطهارة الحدث؟ فلا يستجمر الإنسان بالأحجار إلا عند فقد الماء، أم أن الأمر واسع؟ والجواب أنه يجوز لك أن تستجمر بالأحجار ونحوها كالمناديل وغيرها، سواء وجدت الماء أو لم تجد الماء، وسواء تيسر لك استعماله أو لم يتيسر لك استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بالأحجار في الحضر، ولم يثبت دليل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص الاستجمار بحالة الاضطرار. ولذلك قال العلماء: يجوز لك أن تستجمر ولو كان الماء عندك، بل حتى ولو كان الماء قريبا من الإنسان كما هو الحال الآن، فإنه يجوز له أن يعدل عن الماء إلى المناديل ونحوها كالأحجار، ولكن طهارة الماء أفضل وأكمل، ويشترط في صحة الإجزاء بطهارة الاستجمار ألا يجاوز الخارج الموضع، فإذا خرجت النجاسة وانتشرت فإنه حينئذ يجب على الإنسان أن يصب الماء. وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا بال أو تغوط فإنه لا يخلو بوله وغائطه من حالتين: الحالة الأولى أن يكون في الموضع دون أن ينتشر، والحالة الثانية أن ينتشر ويجاوز الموضع. ففي البول يسري على القضيب مثلا، أو ينزل إلى أنثيه ونحو ذلك من الصور التي يجاوز فيها البول الموضع. والصورة الثانية أن يكون في الغائط مجاوزا للصفحتين طرفي الإلية، فحينئذ يجب على المكلف أن يصب الماء. أما إذا كان في الموضع دون أن يجاوزه فإنه مخير على الصورة التي ذكرناها سابقا. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذا الحديث أصله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية سلمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو سلمان بن الإسلام الفارسي رضي الله عنه. قيل له: من أبوك؟ قال: أبي الإسلام. ولذلك قال الإمام الحافظ الذهبي: هو أبو عبد الله سلمان بن الإسلام، تشريفا له وتكريما رضي الله عنه وأرضاه. وإنما قال أبي الإسلام لكي يرد التنطع الذي كان الناس فيه من الافتخار بالأحساب والأنساب وتفضيل بعض الأجناس على بعضها، فرد الأمر إلى نصابه وذكرهم بشرف الإسلام الذي زالت معه الأحساب والأنساب. ولذلك لما نزل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ذهب النسب اليوم، أي ذهب التفاخر بالأنساب بعد قوله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومع هذا فقد كان سلمان شريفا في قومه، فإنه من أبلاء ملوك فارس، وإنما عدل عن الافتخار بحسبه ونسبه إلى الافتخار بدينه الذي هو أعز وأشرف وأكمل له رضي الله عنه وأرضاه. ولد رضي الله عنه وأرضاه بأصفهان، وكان أبوه رئيس قومه، ثم كان أبوه يحب وكان أبوه يحبه محبة عظيمة، وعلمه دين المجوسية فكان قيما على ناره. ثم إن سلمان رضي الله عنه وأرضاه خرج ذات يوم في حاجة لأبيه، فمر على قوم يعبدون الله على دين النصرانية فأعجبته صلواتهم، فسألهم عن دينهم فأخبروه فأحبهم ما أحب دينهم. فلما رجع إلى أبيه أخبره الخبر، فغضب عليه أبوه غضبا شديدا وحبسه في بيته. فصار سلمان رضي الله عنه وأرضاه يبعث إلى النصارى إذا وجد قوم يذهبون إلى الشام أن يخبروه، فلما تهيأت الرفقة والسفر خرج رضي الله عنه وأرضاه مع تلك الرفقة إلى الشام يطلب الحق والدين الصحيح. وكانت النصرانية لا زالت فيها باقية من الصالحين وعلمائهم مهتدين. فخرج رضي الله عنه وأرضاه فدل على أسقف من أسقف النصارى فلزمه، وكان ذلك الرجل كذابا نصابا والعياذ بالله يأكل أموال الناس بالباطل حتى أدركته المنية. وسلمان يطلع على كذبه وتزويره واحتياله، فلما حضرته المنية ومات أخبر سلمان رضي الله عنه الناس وأطلعهم على كنزه، فأمر النصارى به فصلبوه، ثم أخذوا رجلا من أصلح قومهم فنصبوه مكانه. وكان ذلك الرجل من تسخير الله لسلمان، حيث أحبه سلمان وكان رجلا صالحا عابدا، فلزمه سلمان حتى أدركه الموت. فقال له سلمان: إلى من توصي بي؟ فقال له: إنه لم يبق على ما أنا عليه من الخير إلا رجل هو بالموصل. ووصف له ذلك الرجل الذي على دينه وصلاحه وتقواه. فانطلق سلمان رضي الله عنه وأرضاه إلى الموصل، ولزم ذلك العابد حتى أدركته المنية، فدله على رجل بنص دين، فانطلق رضي الله عنه وأرضاه إليه، وكل ذلك يريد به الوصول إلى الحق، ولذلك لم يخيبه الله عز وجل، وخبأ له الخير العظيم والفضل الكريم، حتى صار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأجلاء. فلما حضرت الوفاة ذلك العابد الأخير أضل قال له: قد أضل زمان يخرج فيه نبي بأرض العرب من تهامة من بلاد العرب. ودله على صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق سلمان في قصة طويلة حتى صار إلى يثرب وهو رقيق، ثم إنه لما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأخذ وانتشر خبر قدومه عليه الصلاة والسلام، فرح سلمان فرحا شديدا وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختبر الآيات والعلامات فيه صلوات الله وسلامه عليه، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، فقال له: ما هذا؟ قال: هذه صدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا. ولم يأكل مع أصحابه، ففطن سلمان رضي الله عنه لذلك. ثم جاءه المرة الثانية بطعام فقربه إليه فقال: ما هذا؟ قال: هذا هدية. فأكل عليه الصلاة والسلام وأكل أصحابه، وذلك لأن الكتب السماوية تصفه عليه الصلاة والسلام بأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فانتبه سلمان رضي الله عنه لهذه الأمارة حتى انتظر أن يرى خاتم النبوة بين كتف على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرج ذات يوم صلوات الله وسلامه عليه في جنازة قام سلمان وراء ظهره كأنه ينظر إلى خاتم النبوة، ففطن عليه الصلاة والسلام لأمره فأزاح الرداء عن خاتم النبوة، فأكب سلمان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أنه رسول الله وتبينت له الأمور، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يزال رقيقا لأنه سرق في الطريق وبيع على أنه رقيق، فتخلف عن غزوة بدر وأحد حتى شاء الله عز وجل أن أمره عليه الصلاة والسلام بالكتابة فكاتب، فتحرر من الرق ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبه المشهورة أنه لما أهم أمر الأحزاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أنه لا قبل له وأصحابه بهؤلاء القوم الذين هم في كثرة من العدد والعدة، قال سلمان رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إنا كنا إذا خفنا العدو خندقنا. فأشار بالخندق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت نعمة المشورة وسلم بها المسلمون من هذا الكفار، وإلا فكان يحصل من الضرر ما الله به عليم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان فضله وشرفه ومكانته، وولاه عمر رضي الله عنه وأرضاه المدائن، وكان عفيفا كتب إلى عمر أكثر من مرة يستعفيه فلم يعفه، حتى أدركته المنية سنة 36 رضي الله عنه وأرضاه. يقول: قال له، قيل له: علمكم رسول نبيكم كل شيء حتى الخراء. هذه الجملة استفهام، فيه إنكار وفيه استهزاء واستخفاف من أعداء الله ورسوله بالنبي صلى الله عليه وسلم وتهكم بأصحابه. وقد جاء في رواية ابن ماجة في السنن أن الذين سألوا هذا السؤال إنما هم المشركون، فقالوا لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول حقد أعداء الله على عباد الله وأوليائه وما يكنون في قلوبهم من الإهانة والإذلال لأولياء الله، وهذا هو دأب الكفار ومن سلك سبيلهم من الفجار، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله سبحانه: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فأعداء الله يؤذون أولياء الله باللسان وبالسنان وبالجوارح والأركان، وليست عداوة الأعداء مقتصرة على شيء دون شيء، فهم لا يألون أذية المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: لا يألونكم خبالا. فهم لا يقصرون في شيء من الأذية باللسان وبغير اللسان. وفيه شاهد على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سعة في النفوس وفي الصدور لتحمل أذية أعداء الله وإهانة الأعداء بتلقي كلامهم بالصدر الرحب ومقارعته بالحجة الدامغة والقول الفصل الذي يكبت به العدو وينكى. فقال رضي الله عنه وأرضاه: وهذا. والأمر الثاني أن قولهم علمكم نبيكم كل شيء فيه دليل على سعة الإسلام وشموليته في أحكامه وشرائعه، وهذا من غفلة أعداء الإسلام، فإن شمول الإسلام شرف له وكرامة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل ديننا يقتصر على الصوامع والمساجد، فولي الله المؤمن يعبد الله قائما وقاعدا، حتى ولو أراد أن ينام له ذكر يقوله قبل نومه، ولو تقولب في ضجعته ذكر ربه وشرع له ما يقربه إلى الله سبحانه. وفيه دليل على عظيم رحمة الله بأهل الإسلام، وذلك أن الإسلام إذا كان شاملا بهذه الصورة فإنه يتسع مجال العبادة والتقرب لله سبحانه وتعالى، فالمؤمن تكون له حسنات حتى وهو قاعد على حاجته، فإذا انحرف عن القبلة امتثالا وطاعة لله أجر، وكذلك إذا استنجى واستجمر أجر، وهكذا إذا دخل وخرج وقرأ الأذكار أجر. كل ذلك يزيد من الحسنات ويرفع من الدرجات، فالحمد لله على فضله العظيم. قال سلمان رضي الله عنه: أجل، أي نعم، علمنا كل شيء. وكأنه يفتخر ويكبت العدو بإقراره رضي الله عنه وأرضاه: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببولنا وغائط، أي حرم علينا استقبال القبلة بالبول والغائط. وقولهم حتى الخراءة، الخراءة بالكسر هي الهيئة التي يجلس الإنسان عليها أثناء قضائه للحاجة، والخراءة بالفتح. قال الإمام القاضي عياض: إنها بدون تاء تكون اسما للخارج. وفي الصحاح للجوهري: إنها تطلق حتى بالتاء على الخارج من السبيلين، وقوله أجل: نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أي حرم علينا صلوات الله وسلامه عليه استقبال القبلة بالبول والغائط. وفي هذا دليل لمن ذهب إلى تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا، حيث إن النهي فهمه الصحابة على العموم، وهو يقوي القول الذي رجحنا لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، والذي تقدم معنا في باب النهي عن استقبال القبلة. قال رضي الله عنه: وأن نستنجي باليمين. وقد تقدم المراد بهذه الجملة في حديث أبي قتادة في المجلس الماضي: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. هذه الجملة هي موضع الشاهد معنا، أي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. وظاهر قوله أو أنه يدل على العطف، وهي بمعنى الواو، وقد تأتي أو بمعنى الواو، وذلك معروف مشهور كما في قوله سبحانه: فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، أي ويزيدون. وقوله سبحانه وتعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى، لأن الله لا يشك سبحانه وتعالى. وهنا إشكال: لماذا لم يقل سلمان: ونهانا أن نستنجي باليمين، فيعطف بالواو بدل أو؟ والجواب أن العطف بالأو بأو أن العطف بأو أولى وأحسن، وذلك أنه لو عطف بالواو لظن الإنسان أن النهي عن هذه الأشياء إذا كانت مجموعة، وأنه لا يشملها إذا كانت متفرقة، ولذلك كان العطف بأو أولى وأحرى، أي نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. الثلاثة الأحجار، هذه الجملة فيها دليل على وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، وأنه لا يجوز الاستنجاء بما دون ثلاثة أحجار. وللعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران: القول الأول لا بد من ثلاثة أحجار، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وإسحاق وأبي ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي رحمة الله على الجميع. القول الثاني أنه يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، يجزئ ما كان أقل من ثلاثة أحجار، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بوجوب ثلاثة أحجار بهذا الحديث الصحيح الصريح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العدد ونهى عن أقل من ثلاثة أحجار، فدل على أنه لا يجزئ أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الغائط قال: ائتني بثلاثة أحجار، ف فانطلق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأحضر حجرين وروثة. الحديث المشهور قالوا قوله ائتني بثلاثة أحجار فيه دليل على أنه يجب الاعتداد بالثلاث لا بما دونها. قالوا ولأن الثلاثة الأحجار أمكن في التطهير والنقاء وهو مقصود شرعا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالغالب أن البول والغائط لا يزول بالواحد ولا بالاثنين، وإنما يكون زواله بالغالب بالثلاث. فمن هنا قالوا إنه لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار. واستدل أصحاب القول الثاني بحديث عبد أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، فدل على أنه لو أوتر بحجر واحد وانقطعت النجاسة بهذا الحجر الواحد أنه يعتبر مجزئا. واستدلوا كذلك بحديث عبد الله بن مسعود، وذلك أنه أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم حجرين وروثة، قال فألقى الروثة وقال إنها ركس. قالوا فهذا يدل على أن الحجرين يجزئان. هذا هو حاصل ما استدل به أصحاب القول الأول والثاني، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه لا بد من ثلاثة أحجار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها كما في حديث ابن مسعود في الصحيح، ولأن حديثنا يدل على عدم الاعتداد بما دونها من جهة النهي، أو أن يستنجئ أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فإننا نقول إنه نص مطلق، والقاعدة في الوصول أن المطلق محمول على المقيد، فقوله فليوتر المراد به الثلاث فما فوقها من الأوتار، ولأن السياق فيه المراد به أنه إذا قطع البول عند شفع أن يقطعه بالوتر، فخرج الحديث عن موضع نزاعنا على الوجه الثاني. وأما حديث من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ففيه الكلام المعروف، ولذلك إذا تبين هذا فإنه لا يجزئ أن يستجمر الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار. أما الطريقة التي يستجمر الإنسان بها بثلاثة أحجار فإنه كما ذكر جمع من العلماء يأخذ إذا لا يخلو الإنسان من حالتين: الحالة الأولى أن يستجمر من البول، والحالة الثانية أن يستجمر من الغائط. فأما استجماره من البول فإنه يمسح الذكر من الأعلى إلى الأسفل بالحجر الأول، ثم بالحجر الثاني من الأسفل إلى الأعلى، ثم بالحجر الثالث عكسه، وذلك لأنه محقق لمقصود الشرع من حصول الطهارة، على خلاف ما إذا انصب مسحه على صورة واحدة كأن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، فإنه إذا فعل بالأعلى بقيت النجاسة في الأدنى، وإذا فعل بالأدنى بقيت النجاسة في الأعلى، فلا بد من وجود هذه الصورة التي تحقق مقصود الشرع. أما لو عثر رأس العضو وحصل به النقاء فإنه مجزئ إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية: إذا تبين أن الثلاثة الأحجار لا بد منها للبول والغائط، فما هي صفة الاستجمار بالأحجار في الدبر؟ قال العلماء: الحجر الأول ينقي به المسربة وما كان في الدبر نفسه من حلقته وما حولها، والحجر الثاني لصفحة اليمين والثالث لصفحة اليسار، وبهذا يغلب على ظنه نقاء الموضع. وأما بالنسبة لهذه الثلاثة الأحجار فإنه يقوم مقامها أن يكون الحجر كبيرا له ثلاث شعب، فإذا كان الحجر كبيرا وله ثلاث جهات منفصلة فإنه يجزئ عند جمع من فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وبه أفتى إسحاق بن راهوي وكذلك إبراهيم بن خالد بيزيد الكلبي المعروف بأبي ثور، كلهم يقولون يجزيه الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب أي له ثلاث جهات متباينة، فكل جهة واحدة منها تعتبر بمثابة الحجر الواحد، وذلك أنه يوصف بالتعدد. ومن هنا قال إنه يجزي أن يستجمر بهذا النوع من الأحجار. وهنا مسألة مشهورة، وهي هل يجزئ غير الأحجار، وهل يقوم مقام الأحجار غيرها من الطاهرات كالأخشاب والخشب والمناديل والقماش ونحو ذلك. للعلماء في هذه المسألة قولان، منهم من يقول لا بد من الأحجار، ومنهم من يقول إن غير الأحجار ينزل منزلتها. وهذا هو الصحيح، أن غير الأحجار يقوم مقامها، وذلك بشرط أن يكون طاهرا غير محترم كما سيأتي في الجملة الثانية إن شاء الله تعالى. فيجزئ أن يستجمر بالمناديل، وكذلك يستجمر بالأقمشة، ويستجمر بالأخشاب وغير ذلك من الطاهرات، بل لا حرج عليه أن يأخذ كفا من تراب ثم يضع العضو عليه حتى يتحقق من وجود الإزالة. فكل حفنة من التراب تقوم مقام الحجر لأنها تحقق مقصود الشرع من الإنقاء. وقوله رضي الله عنه وأرضاه أو أن نستنجي بثلاثة أحجار، أين أنا عليه الصلاة والسلام أن يحصل أن نستنجي بأقل من هذه الثلاث. وقوله أو أن يستنجي أحدنا برجيع أو عظم أو أن نستنجي برجيع أو عظم، الرجيع مأخوذ من قول العرب رجع الشيء يرجع رجوعا إذا عاد إلى حالته الأولى. ومن المعلوم أن الإنسان في الأصل إنما يأخذ طعامه من النبات، والنبات خارج من الأرض، فإذا أكل الإنسان الطعام وصار ذلك الطعام إلى الغائط فإن الغائط يرجع إلى حالته الأولى أي يصير ترابا. فلذلك سمت العرب الخارج غائط، سمت الخارج رجيعا بهذا. ويطلق الرجيع بمعنى المطر، فيقال للمطر رجيع لأنه يرجع الأرض إلى حالتها من حصول الحياة فيها. ومنه قوله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع، قال جمع من العلماء أي ذات المطر، ولذلك قابلها بقوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، فجعله من باب المقابلة تذكيرا بنعمة النبات وما يكون فيها من الخير للإنسان. وسمي الرجيع رجيعا، ويطلق الرجيع على العذرة التي تكون من الآدمي. ومن العلماء من يقول إنه يطلق على فضلة الآدمي والحيوان، أين هانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي من البول والغائط بالرجيع. والسبب في ذلك أحد أمرين، إما كونه نجسا وحينئذ لا إشكال، وإما كونه قذرا إذا قلنا إنه شامل للأنجاس شامل لفضلة الحيوان الطاهرة. فأما كونه رجيع آدمي فإن رجيع الآدمي نجس، ولذلك لا يجزئ أن يزيل الإنسان النجس بالنجس. وبناء على ذلك قال العلماء: لو أن إنسانا وجد حجرا نجسا وأراد أن يتمسح به من البول والغائط فإنه يحكم بعدم الاعتداد بذلك الاستنجاء لكونه نجسا، فالنجس يزيد المحل نجاسة وقدرا. أما لو غسل ذلك الحجر وأنقاه من النجاسة ثم بعد ذلك تمسح به فلا إشكال. وعلى هذا فلو قضى الإنسان حاجته على أرض وهذه الأرض يبول عليها الناس وتحقق أن بولهم أصاب أحجارا فإنه لا يجزيه أن يأخذ من هذه الأحجار للاستنجاء والاستجمار. وتفرع على هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الاستنجاء بالنجاسات وفي حكمها القاذورات، لأنها لا تنظف المكان بل تزيده نجاسة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألقى الروثة وقال: إنها ركس. وقوله إنها ركس أي رجس، وهذا على لغة أهل اليمن، وذلك أنهم يبدلون الجيم كافا، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنها ركس أي رجس النجس. وهذا على القول بنجاسة الأرواث. قوله رضي الله عنها: وأن نستنجي بعظم بروثنا وعظم برجيعنا وعظم. العظم معروف، والعظام لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون عظام آدمي، الحالة الثانية أن تكون عظام الحيوانات. فأما عظام الآدمي فإن كان مسلما فالأمر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم المؤمنين عائشة: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا بالإثم. فجعل حرمة الأموات كحرمة الأحياء، فلا يجوز الاستنجاء بعظام موتى المسلمين، ولا يجوز الاستنجاء بعظام المقابر التي عرف أن أهلها مسلمون. وذلك أصل مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله. أما إذا كان العظم عظم كافر فإنه قد ورد النص بتكريم الآدمي مطلقا، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. قال العلماء: ومن هذا التكريم عام شامل لبني آدم دون فرق بين كافر ومسلم، وهو التكريم النسبي. وأما التكريم العام فإنه لا يكون إلا بالإسلام، فلأجساد الناس حرمة ولو كانوا من الكافرين. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بجثث الكفار، وهذا يدل على حرمتها، فلا يجوز الاستنجاء بعظامهم. أما عظم الحيوان فهو المقصود في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أحد أمرين: الأمر الأول أن الله جعل العظام، جعلها زاد إخواننا من الجن، كما في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن الجن لما اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوه سألوه الزاد، فقال عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم، ذكر اسم الله عليه تجدونه وأوفر ما يكون لحما. فكون الإنسان يقضي حاجته ويستنجي بالعظم ينجسه ويفسده على إخوانه من الجن من هذا الوجه. وفيه وجه ثان، وهو أن العظم أملس، والعظم إذا كان أملس فإنه لا ينقي. وهذا هو الذي دل عليه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العظم والروثة: إنهما لا يطهران. قالوا: فهذا يدل على أن العلة في العظم إنما هي كونه أملس. وبناء على ذلك قالوا: يجوز لك أن تستجمر بالطاهرات على التفصيل، فالطاهرات إذا كانت ملساء فإنه لا يجزئ أن يستجمر الإنسان بها. مثال ذلك الزجاج، فإن الزجاج كالعظام، فلو أن إنسانا بال ثم أخذ زجاجة واستجمر بها فإنه لا يجزيه، لأن الزجاج أملس وملاسته لا يمكن أن تأخذ ما ثم من النجاسات. وفي حكم الزجاج الحديد وكذلك وفي حكم الزجاج ما كان أملس من حديد ونحاس ورصاص وغير ذلك، فكل هذه الأشياء لا يستنجى بها لأنها لا تنظف الموضع ولا تطهره. وكذلك في حكمه ما كان ضعيفا. قال العلماء: نظرنا إلى نهي عليه الصلاة والسلام عن العظام وقوله إنهما لا يطهران، ففهمنا من ذلك أن كل شيء يستجمر به الإنسان ويكون ضعيفا في النقاوة أنه لا يعتد به. ومن هنا قال بعض العلماء: لا يجزئ أن يستجمر بالفحم، لأن الفحم لا يقوى على تشرب النجاسة فيه لمكان ضعفه. وفي حكم الأملس ما كان مائعا ضعيفا كالطين إذا كانت به نداوته ورطوبته، فإنه إذا كان رطبا فإن الماء لا يمكن أن يتسرب معه الماء، ومن هنا لا يجزيه أن يستجمر بالطين. فكل هذه الأشياء آخذة الحكم العظم. وقوله علي رضي الله عنه وأرضاه: ونهانا أن نستنجي بالعظم، إذا قلنا إن العلة في العظام هي كونها زادا لإخواننا من الجن، ففرع العلماء رحمهم الله على ذلك المسألة المشهورة وهي الاستنجاء بالطعام. قالوا: لا يجوز للمسلم أن يستنجي بالطعام، ولكن لو أن إنسانا والعياذ بالله استنجى بالطعام أو أخذ طعاما واستنجى به كأن يأخذ ثمرة أو طعاما ثم يمسح به، فلو أخذ الخبز مثلا واستجمر به وهو لا يدري أنه خبز يظنه حجرا واستجمر به، هل يجزي أو لا يجزي؟ قولان للعلماء. فمذهب الحنفية والمالكية أنه يجزي، ومذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نهى عن ذلك والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. ومذهب الحنفية والمالكية من جهة النظر أقوى، ومذهب الشافعية والحنابلة من جهة الظاهر أقوى، ولذلك يتردد الأمر بين النظرين. وإن كان النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه في مسألتنا. أما الأطعمة فإنها تنقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يكون المطعوم كله يؤكل ظاهره وباطنه فلا إشكال، فإذا كانت الثمرة تأكل ظاهرها وباطنها فمحرم أن يستنجي الإنسان بظاهرها وباطنها. الحالة الثانية أن يكون المطعوم يؤكل ظاهره دون باطنه، كالحال في حبوب الذرة إذا كانت معلقة قبل إخراجها من مكانها، فإن الإنسان يأكل الحب دون ما علق به ذلك الحب. الحالة الثالثة أن يكون مطعوم الباطن دون الظاهر، كما هو الحال في البرتقال والموز ونحوهما من الثمرات. أما إذا كان الطعام يؤكل ظاهرا وباطنا كالتفاح ونحوه فإنه يحرم أن يستنجي بظاهره وباطنه، وأما إذا كان يأكل باطنه دون ظاهره كأن يكون عليه جلدا يتشرب النجاسات، فقال بعض العلماء يجزيه ولا حرج عليه أن يستنجي بظاهره كقشر البرتقال ونحو ذلك. وهذا في حالة ما إذا أبين القشر قالوا لا حرج أن يأخذه ويتمسح به، وهكذا الحال لو أخذ قشر بقية الثمار التي لا يؤكل قشرها